لو قيل ان الواقع له فقه نقول هذا خطأ، وعلماءنا ما ذهبوا فقه الواقع، نقدر نقول هذا خطأ. وانا اخشى ان اكون خطر على معتقد قائله ايضا. ليش؟ لانه في الحقيقه اذا قمنا بالواقع معناه وصم جميع الماضين بعدم الفقه، يعني كل علماء السلف خلاص. اي نعم. ليش؟ لان علماء الموجودين لا تزال طائفه منهم تعالى حق منصوره فهمهم فهم السلف الصالح، معناه اذا رماهم وقال هل موجودين اللي تعلموا لهم لهم السنين نفع الله بهم الاسلام والسنين، قال ما فهموا الواقع، معناه ان علمهم اللي اخذوا من السلف الصالح كله راي. اذا الواقع وين جاء منها الجديد؟ لا، اذا فكرنا في الواقع الجديد ولا ما جاء ولا جاء من الماضين. ليش ما فهموا الفقه الا فاهمين الواقع ولا لا؟ حد افهم منهم فاهمين ما وقع، ما وقع من مخالفات اما من المعتزله او من خوارج او من وثنيه او من خرافيين او من ملحدين او من متسلطين على الاسلام، هذا من قديم، هذا مو واقع، قال انه واقع. لكن عطني جزئيه من الجزئيات اللي تعرف للمسلمين ويحلوها ويتصدوا لها هؤلاء الذين يقولون الواقع له شيء. الواقع الجزئيات، الجزئيات يا اخوان تدرون ان الجزئيات ان الاولين جاية الاشارة لما سيقع وهو ما وقع عندهم، فهمتوا كلامي؟ في امور ما وقعت عند العلماء الاولين ومع ذلك في كلامهم وتقعيدهم وقع. احب ان امثلكم مثال، جاء عند العلماء كلهم في مسافة السفر لما ذكروا مسافة القصر 8 كيلو، شو رأيكم الطائرة جاءت على وقتهم والسيارة وش أجود ما عندهم من اللي يقطع مسافات الخيل ولا لا؟ قالوا ولو قطعها بسرعة. يلا وين تروح القاعدة؟ ما تمشي اليوم القيامة؟ ما تنطبق على الطائرة؟ تنطبق على السيارة؟ بعضهم قال كجواد الخيل. زين، هذه واحدة منها صوبة اللي يقولون من الواقع. جاء في عند فقه الحنفية رحمة الله على علماء المسلمين جميعا مثال في الصلاة، من حبهم للصلاة وتعليمهم الأفراد حمدون بأمور عمومية، قالوا ما الحكم إذا حمل على ظهره قربة فسو؟ تعرفون الفسو؟ قربة فسو وهو يصلي، تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ في ناس يتندرون، لكن الحنفية ذا فقه الحنفية يتركوا لا يسمعون المعاصرين يضحكون علينا وأنهم قايلين هانا سامعة. وعما قليل وقع مسؤول أنا عنه، أقول يقولونه جيهم علي من المستشفى قالوا صرت باستطلاق الريح فربط في ظهري باغة تلتقف الريح والباغة على ظهري وشون أصلي؟ هم يا أخوان. والحنابلة وغيرهم قالوا ولو صلى وفي جيبه قارورة بول شون يفهم الواقع؟ قدر أمور وحصلت، نقول ما معك الواقع، ايش الواقع؟ هذه تمويهة على السذج. ولكل الحمد بإذن الله بالنسبة لمجتمعنا، أسأل الله يثبتنا وإياكم وإياهم على قول الثابت، إن شاء الله ما له وجود ولا تأثير. وهذا ما أحببت الإشارة إلى في هذه النقطة.